أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب القرض. إنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه. القرض ذكره باب في ضمن باب أبواب البيع في ضمن كتاب البيع، لأنه يتعلق به أحكام منها الربا الذي يتعلق به، قد يكون بعض القدر القرض ربا، القرض الفضة بالفضة واشتراط زيادة. وعادة الدول الحين يفعلوا القرض يشترطوا زيادة، هو من الربا. أقصد جيوبه مناسبة لإيراد كتاب باب القرض في ضمن كتاب البيع، لأنه يتعلق بها أحكام من أحكام الربا، ضروري ذكر للتنبيه والتحذير من الربا. البنوك الحكومية ربوية كلها، يسموها أسعار الفائدة. الفائدة فائدة يذهب الواحد 100,000 يشرط عليها في السنة 150 إلا 110، ورجع في ثاني سنة 10 زيادة، يستكروا الأجل بفلوس، هو ربا. وبيذكرها الإمام: إنما يصح في مثلي. المثلي قد تقدم تحقيقه إنه ما قل فيه التفاوت، وضبطه المتأخرون بما ضبط بكيل أول أو قيمي جماد أمكن وزنه. القيمي ما كثر فيه التفاوت مثل الغنم والبقر، أو سابر يقرض واحد ثور ويبدله بثور بعد ما يسوى، ونقول الفرق بينها واضح. فإذا القيمي قل فيها التفاوت مثل بكة الدخان والأشياء المصنوعة، بعضها بيعدم فيها التفاوت بالكلية، المصنوعات في المصانع مثل المسجلات ولا المعدات كلها، يشبروها غير بفرق كبير، فرق في السمن دو مثل مقياس عمر بن الخطاب، قالوا كان يقول لهم لا يقتلوا الذي يقبلوا، قالوا هاي أبلهم مقياس الذي يقبلوا ويرسل لهم بحبل، ما أبلهم ذي يأكل حبل وما لان عقد، يعرفوا الذي يقبلوا به طول. قيمي أمكن وزنه، قيمي جماد. أمكن وزنه ليحترز من الأراضي، ما هو سابر لها قرض يقرضه أرضية ويبدلها به، لأن ما بيسبر يوزنه الأراضي. القيمي الجماد مهما أمكن وزنه صح قرضه لا ما يعظم تفاوته. حددوا التفاوت العظيم بأنه ما زاد على نصف عشر القيمة، ما زاد على نصف عشر القيمة فهو قد تفاوت كثير. وكذلك ذكروا في باب الغبن، في الغبن، الغبن الفاحش ما زاد على نصف العشر، كالجواهر، الجواهر واللآلي والفصوص والجلود والأشياء الثمينة الحقيق والياقوت. فإنه إذا جاء التفاوت في صورته يسير ينجو في ثمنه كثير بقدر ثمن الجواهر. والمصنوعات، لكن المصنوعات اللي بتصنعها اليد لكثرة التفاوت فيها، ولما المصانع ذا ما بيجيهم التفاوت جاء المصنع من إذا هم مصنع واحد لله من مصنع ومصنع مثل سيارة يابانية وسيارة صينية بينهم فرق كبير. قالبا احترازا من بعض المصنوعات التي تكون صنعتها يسيرة لا تخرجها عن حد الضبط، وذلك كالخبز. الخبز هو مصنع، إذا قرض واحد خبز يبدله قرص بقرص، جو الفرق بينها قليل. ما إذا هو بر بر ما بلن بعضهم بجوه ثخين القرص بعضهم رقيق. والفلوس المضروبة من النحاس، ومن ذلك الثياب والبسوط المصنوعة على صفة لا يعظم التفاوت بينها في النكش والصفاقة. ما المصانع هي بجهة سواء، مثلا بكت الدخان رتمان بجهة سواء. ها؟ الطحين هو يجوز القرض، أولا أنه مثلي لأنها مكيرة يتحقق بها الوزن. ومثلي ما هو بحبل شرط الوزن في القيمة، مبلا إمكان الوزن، ما شرط الوزن، مبلا إمكان القيمة. الطحين هو سابق قبل أنهم كان مع الأولين مكيالة، ما هي مكيالة، مكيالة تجي حول ربع ثمانية يكيلوا النسوان باء يستلفوا منهم، يستلفوا طحين. ماذا الحين إذا تسلفوا ما عبي بدوا سأمن قدم جاد جار قدم كريمي، لكن ما معطوه ما زرد. كبيح وجوا واحد يسلف منهم بدل يتقاوى. ها؟ ما عبيض في شيء. عبيض. صاروا التلفون. ودي عند المدخل. قولها غالبا هي شبه الاستثناء من المصنوعات. لأن بعض المصنوعات ما فيها تفاوت، خصوصا ما الأولين ما دام قل فيها الاختلاف في أيام الإمام المهدي، ما في زماننا ما عبش صناعة عشرة أبصر مثل مونة البندق يجي سواء، ما بينها فرق مرة. غير مشروط بما يقتضي الربا، قال ما يقتضي الربا يتقدم الربا في باب الباب الذي قبل ما يتقدم باب الربويات. وإلا فسد يعني بطل، البطلان عسر من الفسد، نحو أن يقرضه كذا على أن يقضيه في مكان كذا لا بلا منفعة. في الحين جو واحد في صنعاء واقترض مني واقترضت منه وشرط علي اني اسدده في صعده، هو خايف في الطريق ما بده يجور فلوس معه في الطريق، هذا القرض يقتضي الربا لانه مستفيد، اشتي يقرضني فلوس علشان اسدده في صعده يسلم حملها من صنعاء لما صعد. غير مشروط انت. لا يعني هذا عن خلنا خروج من البحث. قال غير مشروط. احنا ذكرنا ذيها مشروط. قال والا اي وان كان مشروطا. واذا كان مشروطا بما يقتضي الربا بطل. فاذا شرط المقرض على المقترض شرطا يقتضي الربا. ذا الحين هم بيستلموا الفلوس، إذا معك فلوس في صنعاء وانت خايف عليها بالطريق تحولها لما صعدة تستلمها من صعدة واحتاج ياخذها مقابلة، ثم ما هي قرض ها بيع وشراء، يعني عمل تجارة ايوه ما هي قرض. بيذكر هذا الكتاب يشوف تجار ما إذا هبلت في صعدة ولا ما بتجار سواء قال الأجوة مشروع نحو أن يقرضه كذا على أن يقضيه في مكان كذا، ذكرنا المكان مثل لي وله منفعة بذلك القرض أو على أن يرد له أكثر مما أقرضه، هذا من الشرط المقتضي للربا، هذا مع الشرط. وأما مع الإضمار فإن كان المضمر هو الآخر أضمر أن يزيد فلا تأثير لضميره، وإن كان هو المقرض فإن كان ضميره أنه يأخذ الزيادة إن حصلت مع أنه لم يقصدها بالإقراض فهذا جائز، وإن كان لا يقرض إلا لأجل الزيادة فلا يجوز، لأن المضمر في الربا كالمظهر، إذا أعطاها قرضه هو مضمر أنه يجي له زيادة حيث لو ما هم هبل له زيادة ما من رضي قرضه هذا ربا، لو ما صرف لما بالله أشار. وعلم أن من صور الربا أن يكون لرجل دين على غيره فيزيد من عليه الدين شيئا ليمهله، أو يكون له دراهم فيقول إن لم تسلمها لوقت كذا كان عليك بكل قدر من الدراهم كذا من الطعام أو من غيره، يدي بسبرة البنك يزيد شيء مقابل المهلة الفائدة. إن لم تسلمها الوقت كذا كان عليك بكل في كل ألف كذا. الثانية أن يقرض الحب الدفين المتغير أو الذي قد أكلت في السوس بحب شرب، وهذا من الربا لأن بفرق بين الحب الدفين والحب الشرب. الثالثة أن يكون له دين فيأكل من له الدين مع من عليه الدين على وجه الضيفة، وقد عرف أن ما أضافه إلا لينظره، هذا كان بيفعلها كما عند واحد دين جيت أن تتقاضى ذبح لك لك تسكت من الدين هذا محرم، لو يبيع القمش يديه قيمتها يسددها بها كان اسكت. خبروا لي من واحد كان سخي ولكن ما بيرضى يخلص، جاء له ضيف وعنده له 10 فرنسي هو ذبح له كبش ب16 ريال فرنسي لو استرها بلها 10 ريال رضوا وحب ما هنيه ما يخلصها. ما يجوز له يتغدى عنده، لكن يجوز للمقترض أن يحسن إلى المقرض إذا هو على جهة الإحسان حين أقرضه، يخلصه ويحسن إليه، يضيفه ولا هدية، ما هو لجله يمهله، أبلا مكافأة له على القرض. لا يقرض ولا يشبط.